أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، يقول ربي: وأحق القول قول ربي، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. ويقول ربي: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ويقول ربي: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول الحبيب محمد: فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا الله، ولكنكم تستعجلون. إخوتي وأحبتي في الله، في مثل هذا الضنك والكرب الذي يعيشه المسلمون هذه الأيام، يتسلل الشيطان إلى النفوس وتتلاعب الأهواء بالناس، كما وصف ربنا جل جلاله وصف كرب المؤمنين يوما حين قال سبحانه: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هنا حين يتلاعب الشيطان بالأفئدة فيتزلزل الإيمان ويهتز اليقين، لا يكون الملجأ أن ينفس الإنسان عن كربه في صراخ وصياح، أو أن يبحث عن مخرج يوافق هوى أو راحة، وإنما الصادق الذي يريد الله حقا هو الذي يلجأ إلى الله ويبحث كيف يكون المخرج شرعيا يرضي الله في هذا الوقت. وهذه أحرج فترات الامتحان، أن يمتحن عقلك، أن يمتحن هواك. تجأر القلوب اليوم، متى نصر الله؟ تجأر الأفئدة اليوم، متى نصر الله؟ ويصل الكل يصيح ويصرخ: متى نصر الله؟ ويأتي الجواب: ألا إن نصر الله قريب، فليثبت يقينك. أثبت يا مسلم، يثبت يقينك، إياك أن تحبط، إياك أن تهتز، إياك أن تسيء الظن بالله، بل أحسن الظن بربك وثق بدينك واثبت على عقيدتك ومنهجك، واعلم أن النصر قريب يقينا. قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لما جاء ابن جرير الطبري عليه رحمة الله عند تفسير هذه الآية أورد سؤالا فقال: الله يقول في هذه الآية إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، كيف وقد قتل أنبياء مثل زكريا ويحيى وغيرهما، كيف وقد أخرج أنبياء من ديارهم مثل إبراهيم ولوط وعيسى، كيف وقد مات أنبياء ولم يمكنوا مثل موسى وغيره، كيف نصروا في الدنيا؟ فقال إجابة عن هذا السؤال أن قضية النصر ينبغي أن نفهمها بالشرع لا بالهوى، أن نفهمها على مقتضى الدين لا على مراد البشر، فقد قصر الله النصر على مراده سبحانه فقال: وما النصر إلا من عند الله جل جلاله. فكان نصر هؤلاء في الدنيا هذا الذي جرى، هذا نصرهم. ثم أرسل الله من بعدهم من يأخذ بثأرهم ويستأصل شأفة أعدائهم، فلم تنقضي الدنيا إلا وقد نالوا حقهم. اللهم اشف صدور المؤمنين بالانتقام من اليهود، اللهم أرنا فيهم بطشك وغضبك، اللهم أرنا فيهم عظمة قدرتك. نعم إخوتي، لا تيأسوا ولا تحبطوا إذا كانت الصورة قاتمة فمن ورائها الفجر. كثيرا رددت أن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين، بشرط أن تكون الفئة المستضعفة في أعلى نقطة إخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. فهل نحن قوم مخلصون؟ هذه هي. قال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يقول ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفة من مصايد الشيطان، وعليك أن تراجع هذا الفصل ضرورة، قال: فالعلو والنصر على قدر الإيمان، وكلما نقص من الإيمان نقص من العلو والنصر والتمكين. فإذا أردنا أن نعلم سر النقص أو سر نقص العلو، سر الذل والهوان الذي يعيشه المسلمون في هذه الأيام، فالسر نقص الإيمان. اللهم ارزقنا زيادة الإيمان. إن الذي يطالع حال المسلمين اليوم وأراد أن يشهد بحق لإيمان المسلمين بما يشهد، الذي ينظر إلى شارعكم، الذي ينظر إلى بيوتكم، الذي ينظر إلى قلوبكم، كيف يرى الله الإيمان في قلوبكم؟ اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. ثم نقول: يا رب كيف هؤلاء إخواننا يقتلون ويسردون ويعذبون ونحن مكلومون لا نملك أن نصنع شيئا؟ كيف؟ ويجيبك الله القدير الحكيم الخبير من فوق سبع سماوات، يقول الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم. نعم إخوتي، الله جل جلاله حاكم عادل، لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لما فتحت قبرص، اللهم افتح لنا بيت المقدس، اللهم إنا نسألك أن تشهدنا فتح فلسطين، اللهم أدخلنا القدس بعز عزيز. لما فتحت قبرص وفرق بين أهلها، سمع لهم بكاء وضجيج، فبكى أبو ذر رضي الله عنه، فقيل له: أتبكي في يوم أعز فيه الله الإسلام وأهله؟ قال: نعم أبكي، ما أهون الخلق على الله إنهم أضاعوا أمره. احفظها يا بني، احفظها ودعها داخلك وخارجك، ما أهون الخلق على الله إنهم أضاعوا أمره. بينما هي أمة ظاهرة قاهرة، لما عصوا الله صار أمرهم إلى ما ترى. هذا هو السر. إذن يحق لي أن أقول أن سبب مأساة غزة أنا وأنت، وأنت وأنت وأنت وأنت، نحن السبب. فما ضاعت إلا بذنوبنا. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا وارفع البلاء عن إخواننا في غزة. اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم أظلهم بمظلة حمايتك، اللهم أحطهم بالدفاع عنهم بدفاعك، اللهم رد كيد اليهود وانتقم منهم يا رب. إذن الأولى إخوتاه في مثل هذه المحنة ليثبت يقينك، إياك أن تحبط، إياك أن تستسلم أو تزلزل أو تهتز، بل ليثبت يقينك أن الله ناصر دينه. هكذا كان رسول الله في الأزمات والمواقف الحرجة، لما خرج إلى الطائف ولم يسلم له أحد، ثم أراد أن يرجع فمنعوه، قال له زيد بن حارثة: أتعود إليهم بعد أن أخرجوك منها؟ فقال له: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لما نرى فرجا ومخرجا. في غزوة الأحزاب، وكما صور أحد المنافقين الوضع قائلا: يخشى أحدنا أن يأتي الغائط. الواحد منهم يخاف يروح يتبرز. في مثل هذا الوضع الحرج، رسول الله يبشر وهو يحفر الخندق، يضرب ويقول: أضيئت لي قصور كسرى، أضيئت لي قصور بصرى. رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بعد أن قتل من أصحابه 70 وركب المشركون على أكتافه فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، يقول: أبشروا وأملوا ما يسركم، والله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركب. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر وأصحابه مفرقون في العالم، في مكة وفي الحبشة وفي المدينة وفي غيرهما، يعيد سراقة بسواري كسرى. كسرى، هكذا ينبغي أن نبشر الأمة: إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. ثانيا، إياكم أن يكون هذا الكلام داعية إلى التخدير النفسي، بل يجب أن يكون هذا الكلام مشعلا لحماسك، موقظا لفطنتك وعقلك وقلبك، دافعا لبذل عملك وجهدك. ولكن ليس العمل أن نخرج في مظاهرات نصرخ ونفرغ الكبت الذي في قلوبنا، نشتم ونضرب ونكسر فنخرب بلادنا، وندع أعداءنا هناك يتفرجون علينا عبر الشاشات. ماذا صنعنا؟ ليست هذه طريقة إسلامية، بل هو تقليد غربي محض. المظاهرات ليس من الإسلام في شيء. إنني أريد أن يظل هذا الأمر يغلي داخلك حتى ترى بيت المقدس، فتستطيع بقوتك المكبوتة هذه أن تحمله فوق رأسك كله. محمد الخامس لما أراد أن يفتح القسطنطينية، وذكرت أنه جرت 14 محاولة لفتح القسطنطينية من سنة 37 هجرية أو 47 إلى 857، أكثر من 800 سنة محاولات فتح القسطنطينية. ثم لما أراد محمد الخامس فتحها، سبحان الله العظيم، حاصره أعداؤه ويحيط بالقسطنطينية من 3 جهات بحار، حوصرت سفنه. ماذا يصنع؟ انظر، حين نكبت عواطفنا ونحبسها ليوم ننتفع بها، ننتفع بعد حصار دام شهرا. ماذا صنع محمد عليه رحمة الله؟ حمل سفنه على البر وأنزلها البحر من الجهة الأخرى، بعد أن سيرها على الأرض على البر مسافة 3 أميال، 5 كيلومترات، يعني أطول من هنا إلى ميدان التحرير على الأرض، وليست أرض كالتي تراها، بل كانت جبال ورمال. فأتى بجيشه كله فسواها، ثم أتى بألواح من الخشب ووضع عليها الزيت والشمع، ثم حمل 70 سفينة في ليلة واحدة حتى مر بها 3 أميال ووصل إلى الجهة الأخرى وأنزل سفنه، وأصبح هؤلاء ملكهم. قسطنطين نظر من فوق فرأى أعلام العثمانيين 70 سفينة براياتها في الجهة الأخرى، فصرخ صرخة شل بها. من أين جاءوا بهذا العزم؟ من أين جاءوا بهذه القوة أن تحمل 70 سفينة على الأرض ليسار بها أكثر من 5 كيلومترات لتنزل في البحر من الجهة الأخرى في ليلة واحدة. لما حبس هذا الغيظ لتفريغه في الجهة الأخرى، شباب المسلمين اليوم يفرغون غيظهم على المشايخ. ماذا فعل المشايخ؟ ماذا تريدون من المشايخ؟ بني احتفظ بحماستك، اجعلها تغلي داخلك، فرغها شرعيا في عبادات مشروعة، في دعاء وتوسل وقنوت، وتجأر إلى الله الذي يفرج الكروب. اللهم فرج كربنا. أما أن يخرج في مظاهرات أو يحطم تماثيل أو أن يحرق أعلاما، كل هذا تفرغ طاقتك في هباء، في هراء. وماذا صنعت؟ ثم لا توالي أعداء الله الذين يشيرون إليك بالخراب، ثم الثالثة الصبر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. كان الامتحان الأكبر للمسلمين في العهد المكي هو الصبر على الأذى وعدم رد العدوان. العربي أيها الإخوة، العربي، أين العربي اليوم؟ أين نخوة العربي؟ العربي يأبى الضيم، تفنى القبيلة ولا يقبل ظلما أو إهانة. لما جاء الإسلام كانت البداية أن يتحمل المسلم الضيم وأن يسكت. أمر قال سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كان هذا في بداية الإسلام، الصبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه يحرقون ويقتلون ويقطعون ويذبحون ويقتلون، ويمر بآل ياسر، ياسر وعمار وسمية، ويقول لهم: صبرا آل ياسر. يمر ببلال وهو يقول: أحد أحد. الصبر كان امتحانا شديدا على النفوس، ولكن هذه التربية. لذلك ما نراه اليوم امتحان، تربية لتربى الأمة ليوم يريدها الله له. أخي، الله يصنع لدينه، إلا تنصروه فقد نصره الله. فالله ناصر دينه، الله معز دينه، ثبتنا يقينك في البداية فتربى على الصبر. الصبر، رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يربي صحابته على الصبر 15 سنة، 13 سنة في مكة و2 في المدينة بأمر الله. فلما أفلتهم وأذن بالجهاد خرجوا فطوفوا بالعالم، لهم زئير كزئير العاصفة المجتاحة، فكنسوا زبالة العالم ورفعوا أعلام الإسلام على كل بقعة على ظهر الأرض. إذن الصبر نوع من أنواع التربية والتدريب، لكي يستخدم صبرك في يوم ما والله عليم بعباده، قد يتأخر النصر، قد يبطئ النصر، لأن الأمة لم تصبر كما ينبغي. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وإننا نقول بقولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فإذا جاء السؤال الملح بعد هذه الأسس الثلاثة، الأساس الأول ليثبت يقينك ولا تحبط، والأساس الثاني لا تفرغ طاقتك في الباطل، وإياك والمخدرات النفسية التي تخرجك وتحبطك، والثالثة الصبر. الصبر بعد هذه الأركان الثلاثة يأتي السؤال ماذا أصنع؟ نعمل إيه في الفترة دي؟ ماذا نصنع في هذا الوقت؟ ماذا نستطيع أن نقدم؟ ويأتيك الجواب بصدق، بصدق، بصدق لا نخشى فيه إلا الله إن شاء الله. أولا الدعاء، الدعاء، الدعاء. وإنني لن أتكلف الرد، ولن يشغلني ويشجب علي من يقول لحد إمتى هنفضل ندعي؟ حتى يشاء الله، إلى أن يشاء الله. يقول وماذا صنع الدعاء ولنا عشرات السنين ندعو؟ أقول له العيب فيك وليس في الدعاء. أما الدعاء فهو سلاح المؤمن، سلاح ماض إخوتي. يقول ربنا جل جلاله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كثيرا ما نقرأ هذه الآية في أيام الرخاء ونقول من يستكبر على الدعاء؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي، كيف يستكبر الإنسان على الله؟ كأن الذين لا يريدون الدعاء اليوم يتكبرون على الله. يا رب انت ما عملتش حاجة، انا هعمل انا بقى. هذا هو الكبر بعينه على الله. وقال ربكم ادعوني، ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء، الدعاء. أريد أن أشير لكم إشارة، أليس يحدث في التاريخ ويحدثنا التاريخ أن انتقم الله من أعدائه بأعدائه وعافى أولياءه؟ حصل؟ أليس هؤلاء اليهود هم أنفسهم سلط عليهم عدو من أعداء الله هتلر قبل ذلك فقتلهم وبدد شملهم؟ صحيح ولا لا؟ أليس واردا اليوم أن يرسل الله عليهم عدوا آخر فيأخذ بحقنا منهم، وارد ولا لا؟ وارد. إنني لا أريح نفسي بهذا الكلام، ولكن أقول يا رب أنت قادر، وأنت ترى ما نحن فيه من حسرة وألم وحزن وكبت، ففرج همنا واشف صدورنا وانتقم من عدونا بما شئت وكيف شئت. قادر، قادر. إذن لو انشغلنا بالدعاء، أليس واردا أن يهلكهم الله بجنود لا نراها؟ ليست القضية إذن فقط أن نحمل السلاح ونحن لا نملك ولا نقدر ولا نستطيع ولا، اللهم اجعل لنا وللمسلمين فرجا ومخرجا، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر بهم، اللهم اللهم أعينهم، اللهم أعينهم ولا تعين عليهم، اللهم شتت شمل اليهود واجعل كيدهم في نحورهم، وأنزل عليهم رجزك وعذابك إلى الحق. نعم إخوتي، الصدور مكلومة، لذلك إخوتاه لمن يسأل ماذا أصنع، أولا الدعاء، إلزموا الدعاء، القنوت في الصلوات الخمس والدعاء في السجود، ونوصي بعضنا بعضا بالدعاء، وهذا الدعاء كم فرج من هم، وكم كشف من غمة، وكم دفع من بلاء. اللهم توالت علينا نعمك، ونزلت علينا أفضالك، وأعطيتنا ما سألناك وما لم نسألك، فاللهم يا من عودتنا الجميل، ويا من عودتنا العطاء والعافية والستر، فاللهم إنا نسألك أن تتم جميلك وفضلك ونعمتك وكرمك وجودك بأن تنزل سخطك وبلاءك على اليهود. اللهم ارفع عنهم عافيتك، اللهم دمرهم، واللهم إنا نسألك أن تنزل العافية على إخواننا في غزة، اللهم إنا نسألك أن ترفع عنهم البلاء وأن تتم عليهم العافية وأن تشتت شمل اليهود. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا ظهير له، ولا وزير له، ولا سمي له، ولا شبيه له، ولا معين له، أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن ناصيته بيده ومن لا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. أحيانا حين تنزل المصائب والبلايا يمشي الإنسان في الحديث عن هذه الفتن والمخرج منها، يمشي على الأشواك، ينجو مرة ويصاب مرة، فاللهم ارزقنا السداد في القول، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إخوتي، وحين يظل السؤال يتجلجل في صدرك ماذا أفعل؟ الجواب الدعاء. وماذا تملك غيره؟ تقول أملك أن أخرج إلى الشارع أصيح وأصرخ لأغير، وماذا تغير إذن إلا المشاكل والمصائب لنفسك ولأهلك؟ وما نفعت القضية بشيء. الدعاء، ثم ماذا؟ ثانيا، أن يرى الله من قلبك خيرا. هذا الذي نراه بلاء نزل بقدر الله، ولذلك يجب أن نقول أن الذي يجري على إخواننا في غزة بقدر الله، فليس شيء في الكون يجري إلا بقدر، ونحن مأمورون أن ندفع هذا القدر. قال سبحانه: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إخوتي، افهموا القضية. الله جل جلاله رب اليهود، وهو سبحانه هو رب الفلسطينيين، رب المسلمين، والذي سلط هؤلاء على هؤلاء ربنا. ربنا نحن الذي نعبده ونحبه وندعوه. هو قادر على أن يبطش باليهود ويزيل دولتهم، قادر، قادر بكن، أمره بين الكاف والنون. إذن إمهال اليهود ابتلاء لنا، ماذا سنصنع؟ ثم يأتيك قول الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك لما قال سبحانه: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، أكمل، وما جعل عليكم في الدين من حرج، من حرج. فلذلك هو يعلم أحوالنا ويرى ما في قلوبنا. لا يستطيع أحد أن يقول لا أستطيع وهو يستطيع. الله يعلم مدى استطاعتك، فإذا رد الأمر إلى الحقيقة لم يبق لك إلا قلبك. أن يرى الله من قلبك الرضا عنه، أن يرى الله من قلبك حسن الظن به، أن يرى الله من قلبك استعدادك للتضحية ورغبتك فيها، أن يرى الله من قلبك حميتك للدين ورغبتك في نصرته واستعدادك لبذل الغالي والنفيس من أجله، أن يرى الله من قلبك غضبك وبراءتك من اليهود. وأن تدعو باللعنة عليهم، اللهم لعن اليهود، أن يرى الله من قلبك حبك لإخوانك المستضعفين وشفقتك عليهم ورغبتك في مساعدتهم وبذلك ما استطعت من أجل إعانتهم، أن يرى الله من قلبك استسلامك لأحكام الشرع ومخالفة هواك في طلب رضاه. رجعت العملية والأمور إلى عبادة قلبية الآن، حتى يأذن الله في مد الأيدي. الدعاء ثم عبادات القلوب، وتأتي الثالثة لإصلاح نفسك وحالك. إخوتي، دعونا نقول الحقيقة أن كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، اللهم تب علينا. ودوما أقول أن الذي يظن أنه ليست له ذنوب فهذا أكبر ذنوبه، الغرور والعجب والرضا عن النفس. الكل له ذنوب وفيه عيوب. أليست هذه أمامنا اليوم فرصة لكي نتوب ونصلح العيوب وننشغل بأنفسنا وإصلاحها حتى ينزل الله علينا الرضا؟ إننا بحاجة لأن نتوب بصدق. سامحوني وأنا لا أريد أن أعدد العيوب ولا أن أذكر الذنوب، أن أكثر المسلمين الذين هم اليوم ينادون ويصرخون ويطلبون عندهم فواحش وكبائر ينبغي أن يستحوا منها. أمتي، أمة الإسلام، ألا تستحون؟ أمتي، أمة الإسلام، الله تخادعون؟ أمتي، أمة الإسلام، أعلى الله تكذبون؟ أمتي، أمة الإسلام، أين تذهبون؟ أخي، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها. توبوا، توبوا إلى الله وارجعوا وانسوا شهواتكم، فرغوا أوقاتكم لله. كثيرا ما نصحت بدلا من الساعات التي تقضى في الشوارع في مظاهرات لا تفيد، اعتكفوا في المساجد هذه الساعات وتبتلوا، انقطعوا لربكم بدلا من الساعات أمام الشاشات لمتابعة الأخبار أو لمحاربة طواحين الهواء على النت. اخضوها في سجدة. اقرأوا فيها أجزاء من القرآن. أروا الله من أنفسكم خيرا. أمتي، أمة الإسلام، الله ينظر إليكم، ينظر إلى قلوبكم، يرى ضمائركم. أمتي، أمة الإسلام، ربكم، ربكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما، يعلم سرائركم وضمائركم، يعلم خفاياكم وعلانيتكم. توبوا، توبوا إلى الله، واشغلوا أنفسكم بطاعة الله، وأروا الله من أنفسكم خيرا، لعل الله يرفع هذه الغمة. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اهد شباب أمة محمد، اللهم ألزمنا الصراط المستقيم، اللهم ألزمنا كلمة الحق، واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء عن إخواننا في غزة، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، امكر لهم ولا تمكر بهم، أعنهم ولا تعن عليهم. اللهم سدد رميتهم وأعلي رايتهم، اللهم فك أسراهم وارحم موتاهم، ارعى أراملهم واكفل أيتامهم، أطعم جائعهم. اللهم أدفئ، اللهم إنا نسألك أن تدفئ قلوبهم بالإيمان وأبدانهم بالعمل الصالح لأجلك. اللهم تقبل دعاءنا لهم، اللهم استجب دعاءنا لهم. اللهم انتقم من اليهود، اللهم انتقم من اليهود، اللهم انتقم من اليهود ومن والاهم ومن عاونهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم بددهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عذبهم بجند من جندك. اللهم إنا نستعين بك فأعنا، ونستنصر بك فانصرنا، ونلجأ إليك فلا تضيعنا، استجب دعاءنا. اللهم كف أيدي اليهود عن المسلمين، اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا. أغث إخواننا في غزة، اللهم أغثهم، اللهم أطعمهم، اللهم استرهم، اللهم عافهم، اللهم كن لهم، اللهم قوهم. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من اليهود، اللهم ابتلهم ببلاء تشغلهم به عن المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد، والحمد لله رب العالمين.